حاول وارد سنة سنة بس بحس يدخل واحد حتى بالجنب. بسم الله الأب والابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد الأب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. هناخد النهاردة الإصحاح الثالث من رسالة أفسس. نفكركم بشوية حاجات كده صغيرة. رسالة أفسس بتتكلم عن الكنيسة جسد المسيح. الكنيسة اللي هي فيها الصليب في عرضة يعني رأسية وأفقية. العرضة الأفقية بتجمع بين اليهود والأمم في الكنيسة، الرأسية بين الإنسان وبين ربنا. تمام؟ طبعا هي كمالة أو هي تعتبر في تكامل بينها، عشان كده هناخدها. المفروض كنا خدناها في الأول بس عشان ما تتخضوش مرة واحدة. يعني رسالة كولوسي تعتبر من رغم صغرها من أقوى الرسائل اللاهوتية في رسائل معلمنا بولس الرسول، رغم أنها صغيرة بتكلم عن المسيح أو سر المسيح اللي هو إزاي طبيعة المسيح يعني. أما هنا بيتكلم عن سر المسيح، اتحاد الأمم باليهود. تمام؟ دي كده فكرة عن الرسالة. وقلنا قبل كده أن الرسالة كانت مش باسم أفسس، لكن كانت بأسامي الكنائس في أسيا الصغرى زي فيلادلفيا زي غيره، زي الكنائس على سفر الرؤيا، بس سميت بأفسس لأن في الوقت ده كانت أفسس عاصمة الأسيا الصغرى. لكن دلوقتي أفسس مدينة صغيرة لا تذكر، يعني ما بقاش حتى فيها حد مسيحي، وبيت حاجة صغيرة خالص يعني. يبقى دي الفكرة الموجودة يعني عن الرسالة، عشان برضو اللي نسي، لأن طبعا بناخد وقت عبادنا بنرجع تاني، فضروري برضو نبقى ايه يعني عارفين الدنيا ماشية. طيب الصح الثالث، الصح الثاني شرح دعوة الأمم وأفضلية الأمم، لأن اليهود اللي آمنوا بالمسيح قليلين، لكن الأمم بالعكس تلاقي فيه إقبال أكتر. عشان كده يمكن اللي فيكم بيقرأ سفر الرؤيا واللي بيسمعه في أبو غلامسيس يقول لك من سبت مثلا من أسنى 12,000 مختون بالعدد، لكن يجي بقى عند الأمم يقول لك إيه، ورأيت جمعا كثيرا من كل القبائل ومن كل الأمم ومن كل الشعوب لابسين لباسا أبيض ممسكين في أيديهم زعف النخل غسلوا ثيابهم في دم الخروف. حاجة بقى ما قدرش عدها. أول حاجة في الإصحاح سر المسيح ودعوة الأمم. في نقطة مهمة جدا قال معلمنا بولس الرسول، ان ربنا يسوع المسيح لما اتجسد ادى الحرية للإنسان من الخطية، طبعا بشروط الإيمان والأعمال، معمودية، الميرون، سر التناول وغيره، اسمها استحقاقات الخلاص. وأيضا معلمنا بولس الرسول على مثال المسيح عمل إيه بقى؟ قال إن هو زي المسيح، هو بقي أسير، بقي يعني مش حر من ناحية الجسد، عشان خاطر يكرز، عشان خاطر كرسته للأمم، مش عشان خاطر حاجة تانية، مش عشان هو متهم بسرقة ولا بقتل ولا بغيره، لا، هو متهم إن هو بيدعو لإيمان غير معروف وبيقاوم في كل البلاد. فهو لأجل كده هو أسير، بس هو بيعتبر نفسه أسره ده مش مهم، في سبيل إن الأمم، لأنه هو رسول الأمم، في سبيل إن الأمم يجدوا الحرية في مين؟ في المسيح. فهو هو أسير مش عشان حاجة، إلا لأجل حريتهم هم يبقوا أحرار في إيمانهم. دي حتة مهمة جدا، ويبقوا شركاء لليهود اللي هم عندهم معرفة إن في المسيح هيجي، وعندهم النبوات وعندهم الشريعة وغيره. حاجة كمان تاني، اتكلم عن ان ان هو بيتكلم هو اسير لسبب تاني. هو اسير هو اسير لقوة جذب المسيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسيح لما ظهر له في الطريق لدمشق كان ليه قوة جذب شديدة جدا أثرت في معلمنا بولس الرسول وخلته كارز قوي. فعشان كده بيتكلم عن ان هو يعني المسيح كان بالنسبة له بيقول شدة قوته. شدة قوته يعني المسيح بيشد الناس ليه بجذب شديد جدا. وده اختبره معلمنا بولس الرسول اكتر من اي حد عشان كده بيتكلم عليه. يبقى انا بيتكلم في جزئين عن دعوة الامم ان هو مربوط في سلاسل هنا وراح في السجن لاجل الكرازة عشان الامم يعرفوا المسيح لانه راح هنا راح روما. طيب وكمان انه لأجل إنه يعني مش تعويض لأجل إنه المسيح جذبه بشدة ناحيته وهو في الطريق لدمشق. فعوض عن كده يعني مقابل كده إن هو مقابل الجذب ده هو عاد يعني عامل زي المغناطيس اللي هو تحط قدامه الحديدة فتصبح الحديدة هي نفسها مغناطيس. فمقابل كده هو برضو بيشد الناس إليه. يبقى دي حاجة جميلة جدا. هو بيشد الناس إليه لأن المسيح شده. حلو. هو أسير عشان يروح روما اللي هي عاصمة الأمم اللي هو موكل هنشوف إزاي من قبل المسيح إنه يعمل في الأمم. أسير عشان كده. طيب ماشي. وبعدين بقى. قال لهم أنا بعمل مش بمزاجي. ودي نقطة مهمة جدا. خطأ جدا أن الكاهن أو الخادم أو الخادمة أن يشتغل بمزاجه. عشان كده الكنيسة لها عقيدة، عشان كده الكنيسة لها قوانين. لكن التأليف والمشي بالمزاج ما أكتره، وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى يعني الهلاك. تمام. فهنا بيبين انه ربنا كان بيرتب له طريقه في الكرازة للامم. يبقى اذا يعني عايزين كلنا نقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ هو كده ماذا تريد ان افعل؟ وعلمنا بولس بيقول ايه بقى؟ بنأكد بقى ان هو بقى ربنا كان شغال معاه. طبعا في كذا حاجة هنقولهم برضه، هو مش موجودين في التفسير بس هنقول. يقول ربنا دعاني من بطن امي رغم ان هو كان مضطهد للكنيسة. فالاب دعاه، هو بقى لما قعد يراجع نفسه لقى نفسه ان الاب دعاه من بطن امه وافرزه للكرازة وهو ما كانش واخد باله. الابن دعاه في الطريق لدمشق وظهر له بالمجد. الروح القدس في أعمال 13 قال لهم قال الكنيسة افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل اللي أنا قلت ليهم اللي هو الكرازة في الأمم. فحطوا عليهم الأيدي وراح يكرزوا. يبقى الحكاية ماشية مش بيلاقى اهي حكايه اشترك فيها الاب والابن والروح القدس والكنيسه. مش بس كده، كمان في اعمال 9 لما المسيح ظهر لحنانيا ويبدو ان حنانيا حكى له اسقف اورشليم اسقف دمشق قال له اذهب لان هذا لحنانيا اذهب لان هذا لي اناء مختار. هيعمل ايه ده؟ ايه عمله في الكنيسه؟ خلي بالك ليحمل اسمي امام امم وملوك. يبقى اذا كراستك معلمنا بولس الرسول محدوده في ايه؟ في الامم والملوك. يعني هو ده شغلته ان الامم كراسته وللملوك بتوع الأمم. كمان ها ما ف... ايوه بس بس يعني بيبين ان هو شغله مش ماشي بمزاجه. راح في كمان لما اشار عليه بعض الرحلات الثلاثه الاولى والثانيه والثالثه، راح اشار عليه معلمنا يعقوب اسكو اورشليم عشان يؤكد ان هو مش ضد الناموس، قال خد ناس عليهم نذر وقدم النذر، والنذر ده بيطولوا شعرهم بعدين بيقصوه، المهم يعني عشان تبان للناس ان انت مش ضد الناموس. ففي الفتره دي هيدي سفر اعمال ما حكاهاش، لكن حكاها معلمنا بولس لما هنشوف حكاها امتى. حكاها قال ايه بقى؟ قال ان هو لما كان في الهيكل وعنده اراد ان يوفي نذر، ظهر له المسيح قال له ينبغي ان تذهب من اورشليم سريعا لانهم لا يقبلوا شهادتك لي، لكي تشهد لي ايه امام في الامم امام الملوك. امتى حصلت الحكايه دي؟ حصلت لما الحكايه اللي احنا بنقولها ليه، لما بعد الرحله الثالثه حب يخش الهيكل ويحط النذور دول، فاول ما شافوه قاده اليهود عارفينه تمام، هوب جروه يا عم واعمل تكتل حواليه وجروه كانه عامل مشكله، وجروه خارج باب الهيكل ونزلوا في ضرب. اول ما عرفوا كده قلعه انطونيا بتوع الحراس انزل بكتيبه بحالها، انزل شوف اللي بيحصل، هو شغلتهم كده. فنزلوا هم خافوا طبعا من وخدوا معلمنا بولس. فكان القائد للسياس قائد الحراس 21 اعمال 21 قال له ايه اللي عملت؟ وابتدى ايده، قال له مين قال لك تايدني؟ قال له مش انت اليهودي اللي قبضوا عليك في الجليل؟ قال له لا انا، او المصري قال له لا انا، انت بتقدرش تايدني لان معايا بتاع ده جنسيه رومانيه، وكلمه باللغه الرومانيه. قال له ازاي انت معاك؟ قال له انا ولدت فيها، ولدت فيها يعني ولدت في كيليكيه، ويبدو ان ابوه او لسبب الولاده في كيليكيه فيها في طرسوس انا خدت الجنسيه دي. فقال له الامير انا يعني بفلوس كتير انا خدتها. قال له تسمح لي ان اخاطب او ادي عظه لليهود اللي بيعرفوا لغه الصلاه بتاعتهم اللي هي اليهوديه الفصحى، من على السلم بتاع قلعة أنطونيا باليهودية الفصحى، وتكلم عن الرؤية دي. فكانت عظة رائعة جدا جدا جدا فيها الحكاية دي عشان نعرف الملابسات. فهنا بيأكد ان هو مش ماشي بدماغه، ان هو ربنا قال له امشي بسرعة من أورشليم، مش هيقبلوا شهادتك عشان تروح تشهد لي في الأمم. عشان كده هو رفع الدعوة بسرعة في قيصرية لنيرون او للامبراطور، عشان هو عارف ان ربنا قال له هارسلك للامم بعيدا. دي في اعمال 22 21. يبقى اذا بيبين تدبير ربنا لي ان هو ازاي. اتكلمنا عن دعوه الاب والابن والروح القدس. حنانيا ربنا قال له ايه؟ هو حنانيا حكى لمعلمنا بولس، وربنا لما ظهر لمعلمنا بولس قال له تروح فين وتيجي منين في الـ في الـ في الكرازه بتاعتك، مش اي حته تروحها، لا حدد له في حته. قال له لا ما تروحش فيها في المسيات، لما طلع الشمال شمال غرب اسيا قال له الروح ما دعوش انه يبشر. ليه؟ لان الحته دي كانت منطقه كرازه بمعلمنا بطرس تمام. فكل حاجه لكل واحد ليه منطقته. المهم يعني يبقى ده بيبين ان هو ازاي مدعو بتدبير الهي، والحاجات دي دايما الكتير يكتر منها، عشان لان دي متعلقه يعني هو لما يثبت ايمانه جاي من المسيح، يبقى الايمان ده هو اللي يؤمنه بيه، الايمان ده هو اللي يؤمنه بيه. لكن لو هم شكوا في ايمانه او شكوا في رسليته، يبقى بالتالي كل ما يقوله مش مقبول. عشان كده كان بيدافع عن نفسه، مش حب الدفاع عن نفسه، لا عشان ايه الايمان بتاعه. فبعد كده اتكلم عن سر المسيح بإيجاز، إن اليهود والأمم الصليب العرض الأفقية يجذب اليهود والأمم في الكنيسة، وبعدين في كنيسة المسيح عامة، وهو ده سر المسيح في الرسالة الأفسس. لكن في سر المسيح في كلوسيا تلاقيه يختلف حسب ظروف الرسالة هو بيرسلها ليه. أنا بتكلم عن الكنيسة، لكن بعد كده هتكلم عن المسيح نفسه في كلوسي مثلا أو بصفة عامة. بعد كده ابتدى يتكلم عن قبول الأمم عامة، ابتدى يتكلم عن ان الأنبياء عرفوا سر قبول الأمم اللي هو ابتدى يتحقق في العهد الجديد، وأعلنوا ربنا يسوع المسيح في يوحنا 5:39 و46، وإن الرسل رغم إن كلمات ربنا وهو صاعد قال تكونوا لي شهود في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض، معناه ده كرازة للأمم، تمام؟ لكن اضطر إن هو يعرف الحكاية دي للكنيسة بإعلان لمعلمنا بطرس في أعمال 10 عشان يروح يكرز لأول واحد أممي كرنيليوس، أول واحد أممي. فالكنيسة ما قبلتش بسهولة الكرازة للأمم. يبقى هنا بيبين الأنبياء تكلموا، ربنا يسوع المسيح في كرازته تكلم، هم في نفسهم في كرازتهم، في كرازتهم يعني زي كرنيليوس كانت بإعلان للأمم. يبقى إذن بني البشر ورسل القديسين والأنبياء عرفهم ربنا سر المسيح اللي هو الكرازة للأمم، ده كان من تدبير ربنا. في نقطة هنا بيتكلم عنها، بيقول الكلام ده ما كانش معروف في أفسس 3:5 عند بني البشر ولا لرسل وأنبياء. فقالوا الجملتين دول مش معروفين أو جمل مش معروفة عند معلمنا بولس، فابتدوا يحللوها، قالوا إن الجملتين دول بني البشر ورسل القديسين وأنبياءه دي تسبحة كنسية استعارها معلمنا بولس وحطها في الرسالة الأفس. ومعلمنا بولس أكتر من مرة يستعير حاجات من التسبحة أيامه ويحطها في من الكنيسة نفسها، الكنيسة العامة يعني تسبحة موجودة مثلا في كنيسة أفسس في كنيسة كذا، فهو يعني قعد معهم فسمعهم بيقولوا التسبحة دي فحط عبارات من التسبحة دي فلأسى لما فعبر عنها واتكلم عنها في الرسائل بتاعته دي أكتر من مرة، دي مش حاجة غريبة يعني. بعدين قدام دعوة ربنا للأمم هو حس إنه هو صغير جدا، طالما المسيح بيدعو الناس الوثنيين لمعرفته يبقى إذن هو بقى مين اللي كان بيضطهد الكنيسة وكان حارس للثياب بتاعت استفانوس واعتبر نفسه مش كارز أو أصغر الرسل، لا ده اعتبر نفسه في أفسس هنا أصغر جميع القديسين، أصغر من أي مخدوم في أي كنيسة. شوف هنا بقى دي بقى ده الخادم، مش أنا خادم ليه كرامتي أنا خادمة حدش يكلمني كده، لا شوف أعظم خادم قال إيه؟ قال إنه هو أصغر من أي قديس اللي هو من واحد من الكنيسة في كل الكرازة. مش كده يوحنا ذهب الفم قال على قد البناء ما هو شاهق عالي جدا بتاع معلمنا بولس الرسول، على قد العمق ما هو عميق جدا اللي هو عمق الاتضاع، عشان يقدر يبني الكنيسة بتاعة الأمم. فهو قد إيه إن هو كان متضع، وقال أنا كنت مضطهد ومفتري في تيموثاوس الأولى 13، وأنا مثل الصقر في كورنثوس الأولى 15-8، وهنا بيقول أصغر من جميع القديسين. يبقى كل ده عشان يقدر يخدم. يبقى هنا كأنه بيتكلم عن مؤهلات، أو ليه الأمم بيتخدم، ليه ربنا عايز يخدم الأمم. أعلن في النبوات، اتكلم المسيح نفسه، الكنيسة أعلن لها ربنا يسوع المسيح في معلمنا بطرس إنها تروح تكرز لكرنيليوس، دعوته من الآب والابن والروح القدس وغيره، دعوة الابن، دعوة الروح القدس للكرازة في الأمم. فكل الكلام ده بيؤكد ان ربنا ليه هدف ان هو يكرز في الأمم. بعد كده اتكلم ان دعوته إلهية في أفسس 3:9-11. فبالتالي طالما ربنا داعي الأمم، ودي دعوة إلهية ودي دعوة من ربنا، فهو ملتزم للكرازة بين الأمم. يعني السر المكتوم ده اللي هو سر الكرازة في الأمم هو ربنا ادهوله، زي عمل واحد اداك خدمة هتعمل كذا في الخدمة، تمام؟ فهو ضروري في الخدمة يعمل ما ألزمه به ربنا، مش يعمل اللي في مزاجه، لا هو ضروري يعمل كده. وبعدين قال جملة عجيبة جدا، ودي بتبين علو الكنيسة. قال إن فيما بعد أو حاليا إن الكنيسة هتعرف السمائيين. إيه ده؟ السمائيين سر المسيح اللي هو سر الكرازة بالمسيح للأمم. يعني كأن الملائكة ما كانتش عارفة الحكاية دي. ملائكة على قد ما تديها من معرفة بتشتغل، لكن حاجة فوق معرفتها لا. الموضوع ده أعلن للكنيسة قبل السمائيين. فالسماء الكنيسة بتاعت الأرض هتعرف السمائيين معرفة أو الكرازة للأمم، إن دي من خطة ربنا، ودي ما كانتش موجودة، ما كانوش يعرفوها السمائيين. وعشان كده قال إن الرؤساء، رؤساء الملائكة والملائكة والسلاطين، دي منفصل عن دي، زي ما بنقول الملائكة رؤساء الملائكة والعساكر والرياسات وكل الكلام 9 طغمات، دول الكنيسة هي اللي عرفتهم إن اللي في ربنا قابل الأمم، وربنا هيكرز الأمم مش اليهود بس. فشوف مدى محبة ربنا لأبناء البشر، ومدى التزام كل واحد بالحاجة اللي مداله ربنا. مديك ربنا موهبة في حاجة معينة تلتزم بيه، فدي نقطة مهمة جدا. بعد كده بيتكلم عن الدعوة بتاعته، هو حاسس انه رغم ان هو اسير وكان في بيت مستأجر بيت لمدة 2 سنين في قاعد بيه في روما، لكن رغم كده هو حاسس ان هو حر في الكرازة وانتشار الانجيل. يعني الكرازة ما تأيدتش بالسلاسل بتاعته، بل هو بيكرز بالانجيل بحرية لأجل المسيح. لكن الأسر الحقيقي، وده أتكلم عليه معلمنا بولس، مش أسر الجسد أو تقييد الجسد، لا، تأييد الإنسان بالخطيئة. خطيئة بتأييد الإنسان، لكن الطلب المغفرة والتوبة بتخلي الإنسان حر، وهي دي الحرية. يبقى هنا كلمهم ازاي تكون الحرية ويعني حرية والأمم امتى يبقوا أحرار وكده. بعد كده كلمهم ان هو الدعوة بتاعته مش ربنا دعاه خلاص خلصت الحكاية على كده، لا، ربنا اداني نعمة ماشي خلاص قاعد انام في بيتنا، لا، ربنا اداني نعمة في مقابل هذه النعمة انا اجاهد. مقابل ربنا مدك نعمة في حاجة معينة ضروري تجاهد عشان تحفظ النعمة دي وتديها سلمها لناس المخدومين بتوعك، مش عشان تحتفظ بيها لنفسك. تحتفظ بيها لنفسك تعمل بيها ايه؟ يبقى معلمنا بولس الرسول اعتبر الفضل الدعوة بتاعته اللي هي سر المسيح ما كانش هو سلبي من ناحيتها، امال كان ايه؟ كان بيجاهد لاجل معرفة الامم بربنا، بيحاول يعرفهم ان ربنا طالب هؤلاء الوثنيين ان هم يعرفوه. يبقى هو جاهد، والجهاد بتاعه وصله للسجن. هو السجن ما هوش ارهابي ولا براجل سياسي، لا، السجن عشان هو رسول للامم مش اكتر. بعد كده اتكلم عن شفاعة الرسول في الكل، وانا تشبه بالمسيح ان هو بيحني ركبتي زي الكنيسة بتعلمنا كلينومين تغناطة، بيصلي لأجل يعني قبل ما يروح يخدم بيحني ركبتيه عشان يصلي عشان الخدمة بتاعته ربنا يديله نعمة في عينين الناس اللي هم بيكرز ليهم، تمام؟ زي ما المسيح يعني صلى 3 مرات في بستان جسماني وكان راكعا على ركبتيه، تمام؟ فمعلمنا بولس بيصلي عشان الكنيسة في الأرض والكنيسة اللي في السماء، يبقى الاثنين ليهم رأس واحدة هو ربنا يسوع المسيح، تمام؟ يبقى ده بيتكلم عشان يوضح لهم مش نوع من الكبرياء، لا، أنا يعني بحني ركبتي كل يوم أكثر من مرة عشان أصلي، وعشان أصلي لأجل الكرازة، مش الكرازة ماشية كده بفلسفتي ولا بقوتي، لا، هي ماشية بنعمة ربنا اللي هو بياخدها في الصلاة. بعد كده اتكلم بقى عن شوية طلبات اللي بيطلبها في صلواته. اتكلمهم عن ان هو بيذكرهم في كل يوم بيحني ركبتيه لدى المسيح، ماشي. ايه اللي طيب انت بتطلبه لاجل الامم دول؟ بيطلب ان هم جواهم في الانسان الباطني الانسان الداخلي، تمام، يبقى عندهم قوه. القوه مش في الحس العالي، القوه مش في الشخط والنطر في الخدمه، كلمتي انا كل بيسمعها، لا، مش عايزين كلمتك كل بيسمعها، على قد ما ان كلمتك يبقى الكل بيحبها وبالتالي بتسمع عشان ربنا مديك محبة. فبالتالي القوة ان ربنا يديهم قوة في الانسان الباطني، يعني قوة في الداخل، لكن قوة الخارج دي سهلة قوي. ما ممكن سمحوني اي حد من الشارع يبقى عنده قوة في الخارج، لكن ممكن حاجة صغيرة تهزه، ممكن قاتل، تمام، حاجة صغيرة تخليه يتهز، ممكن اتضاع يخليه يتهز مهما كانت الشخصية قوية. حكي لكم حكاية على الحكاية دي. عندنا في العذراء محرم بيه الشمامسة مش خدام، الخدام الكبار دول حتى كانوا يعني كانوا صعبين، حتى سيدنا كانوا يعني عارفين يعرف ابتدي واحده وفلحان، كانوا يعني معلمين كل واحد يعني صعبين جدا. فجاء مره ابونا تقريبا انا ما افتكر بس مش فاكر انه عيد غطاس حاجه زي كده، اتاخر شويه، سامع هو داخل الخرس عمال يتكلم زمزقه ابونا اتاخر، عارف سي عارف كان هو لسه مرسوم جديد. بعدين هو ممكن كلمه هناك، ودي ميزه جميله عندهم، كلمه خلصت كله هيقعد ساكت هيقعد ساكت وخلص، تمام. لكن هو مش عايز يكسبهم بالاوامر، مش هي دي اللي هتجيب، تمام. فكان في قرش ذاك مصميل، رغم ان هو بابا كنوز كان بيحبه جدا، لكن كان شديدا جدا، كان قويا جدا من جوه من بره، كان صعب جدا انه حد يعني اثر فيه شديد، ان هو يعني ربنا حطه لاجل هذا المنصب، تمام. فقبل ما يقول أليس رماس، راح ضرب مطانية للأرض لكل الخورس والشعب، قال لهم أخطيت سامحوني أنا تأخرت. فكل الكلام مش سكت، ده القرش ليكن بنفسه دخل لأبونا وهو بيبكي. يا فاذا ممكن الحكايه مش بقوه صوت، لكن لما تشوف حد كبير وهو بيتضع الاصغر منه، دي قوه، بس قوه داخليه مش خارجيه. فبرضه خلي بقى، مش الشطاره في الشخط والنطر والعيال كلمه بتسمع الكنيسه كلها الناس بتسمعني، لا لا لا، المهم جوه انت شكلك ايه، تمام. هحكي لكم حكاية تانية عشان نبقى. مرة زمان هي جت كده، مش شطارة مننا ولا حاجة. جه الجيش بتاعي في المستشفى الإيطالي في اسكندرية، ودي بينها وبين البيت عندنا شارعين. رغم كده شفت النجوم في عز الظهر، يعني عادي جدا يعني. فكنت لسه ما استلمتش، ولازم ما استلمتش عهدة. هوب يوم الجمعة، يوم الأجازة يعني، تطلع بعربية لوري زل اللي هي بيشغلوها بالمنافيلا دي، لونها أخضر، دي عربية يعني ممكن تهد بيها صور. المهم يعني في معرفش حاجات هتجيبها من ايه، من المخزن الرئيسي في مصر يا دلوقتي. طبعا انا معرفش حاجة، معايا ورقة وخلاص ماشي يعني. مشينا دخلنا مصر، الراجل اللي بتاع المخازن مرضيش، خلاص هعمل لك ايه، روح يا عم، روح الرئاسه الطبيه. الرئاسه الطبيه خبر اسود، الرئاسه الطبيه دي كلها لواءات، اروح الرئاسه الطبيه اعمل ايه انا؟ اروح بالشوت الوراء، اروح الرئاسه الطبيه، وادخل يا عم في الرئاسه الطبيه، الاقي يا عم لواءات ومش لابس اللي بتاع ده. قلت ده انتوا باين عليكم، ده انت انا فاكر الرئاسه الطبيه دول الناس ملتزمه، ده انتوا طلعتوا حاجه فل خالص. رحت ولا كان حياه اللي ما انتوا نادي. شفت مين؟ شفت القائد بتاع المستشفى بتاعنا. نشكر الله. جاي هو طبعا جاي لوحده بعربيه ميكروباص اللي هي بتاعت الجيش الصفراء، وعربيه كانت حديثه بالنسبه لزمانها، واخر روقان. قال لي لا، ممكن تبات بكره عشان تقول لهم. قلت له ما فيش حد موافق لحاجه، مش هينفع، انا ما عنديش حته اقعد فين، اقعد في العربيه، فمش هينفع انا نبات، مش هينفع الكلام، ودي ورقه مش نافعه. قال لي طيب خلاص تعال. ماشي قدامنا قبل ما يطلع من مصر، قبل ما نطلع من مصر طبعا، في البتاع ده اللي بيسموها ايه، خبرات العسكرية. كان معاه كم قائد كده من الرتب يعني، قالوا لي ايه، بص خلي بالك بقى ان الارض دي ما بتنفعش ببصلة، انا من العسكري، ده عسكري، احنا وصينا عليك، يا ريتكم يا اخي وصيتوا علي. اروح يا عم، هات الرخص بتاعك العسكري، سيبها لي هنا. والعسكري لا طبعا، لا اعمل ايه، امشي بعد كده من غير ده، انا هقابل طابور بعد كده في الحته الفلانيه، انا حافظهم. فالعسكري خد الايه، خد كل حاجه. فنزلت يعني اقول له يعني اسيبه كده لو سمحت معلش انت حضرتك خدت الرخص الرخص فيها حاجه غلط؟ قال لي لا. قلت له حضرتك واخدها ليه؟ قال لي معلش هو يعني ضروري احنا نشوف الحاجه وما تنفعش العربيه بتاعك وما ما ما قداش اي اجابه. قلت له معلش ممكن تديهاني عشان يعني يعني عشان نقدر نمشي في الحته دي. قال لي معلش يا فندم ضروري الرخص. قلت له انا بترجاك. فبص لي كده هو عسكري ما سمعش قبل كده ان حد رتبه يترجى واحد عسكري. فقال لي عيب يا فندم انت حضرتك رتبه وتقول لي الكلمه دي. قلت له معلش انا بقول لك بترجاك عشان بس نعرف نمشي بعد كده. فبص لي كده قال لي خلاص اتفضل. يبقى الحاجات اللي صعبه جدا ما بتحلهاش بره، حلها ببساطه. يبقى اذا الحاجات دي مطلوبه مننا، ودي دي المسيحيه، مش المسيحيه هي الكبرياء، لا المسيحيه هي البساطه والطلاق. المهم فمعلمنا بولس قال ان الانسان يبقى في الدعوه بتاعته يبقى يكونوا هم او طالب ليهم ان يبقى مؤيدين بقوه في الانسان الداخلي مش الخارجي. وكمان قال لهم ان هو عايز نموهم في كل شيء، في العلوم، في الخيرات العتيده بتاعه ملكوت السماوات، هو دي اللي احنا راجينها. عشان كده بنصلي نرفع عيوننا وقلوبنا ونرفع ايدينا للسماء. طيب والطول، طول بتاع الصليب، رجاء دعوتنا انه المثابره او طول طوله البال وطول الاناه في الحياه بتاعتنا او حياتنا على الارض. برضو والعرض في محبتنا للناس، يعني ضروري اللي يخدم يكون عنده محبة كبيرة جدا واتساع كبير جدا. والعمق بين الخادم وربنا، ده ما يشوفوش حد، ما يعرفوش إلا أب الاعتراف، لكن حد تاني ما يعرفوش تمام، إلا إذا اضطر إن هو يقدم حاجة معينة ويدي فكرة معينة تمام. يبقى إذا آدي الإصحاح الثالث، كأن الإصحاح الثالث بيكلمهم بالظبط كده ان هو خادم معروف في العالم كله، لكن بيعتبر نفسه، خلي بالك، انه اصغر من اي مخدوم عنده، لانه كان مفتري واضطهد الكنيسه، رغم انه دعاه الاب من بطن امه، دعاه الابن طريقه لدمشق عمل 9، دعاه الروح القدس قال افرزوا لي شاول برنبا في غير تمام في الرحله الاولى، رغم انه بتاع ده حنانيا قال له ربنا ظهر لي وقال له ده يكون لي يشهد قدام الامم والملوك تمام، ظهر في اورشليم وقال له كده، لكن اعتبر نفسه مهمته محدده واعتبر نفسه اقل من الجميع. فبالتالي بيطلب لهم ان هم يكونوا اقوياء في الداخل وليس في الخارج، حتى لو كان مركزهم بره كبير. اللي دايما كده كنا نقول في الخدمة، انت بره الدكتور فلان او الباشمهندس فلان او الاستاذ فلان، كل المدرسة عارفاك، او الناظر فلان، لكن دخلت الكنيسة سامحوني يعني في الكلمة انت والفراش واحد. الفراش بيخدم، سامحوني، احيانا الفراش بيخدم احسن مننا. ليه؟ ان في حاجات احنا ما نقدرش نقول لخادم هات اعملها، ما نقدرش، عيب، ده خادم، لكن الفراش هيخدمك تمام. والفراش مش مهمته ان هو يخدمك، يخدم الكاهن شخصيا او الخادم شخصيا، لا، مهمته يخدم الكنيسه، اهو ديك قلت، لكن حاجه شخصيه لأستاذ أو لابونا لا، ممكن يقول لك لا أنا مالي، لكن هم بيخدموا بطيب خاطر. فإذا مطلوب كده هو اللي بيخدم كده، هتخش اللي تخش الكنيسة تخدم اعتبر نفسك إن أنت ولا حاجة. هو عايز يوصل لهم كده. كان أمين الخدمة بتاعنا الله يبشره بالخير، يعني يسيب الخير، من ضمن الحاجات الجميلة اللي أنا شفتها بعيني النوم حل. ودي كنت أول مرة أشوفها في الكنيسة بصراحة. قال لنا النهاردة بعد النادي، النادي عندنا كان بيخلص الساعة 12، هنقعد هننظف الكنيسة. ماشي نقعد ننظف الكنيسة. ماشي بصيت نقعد ننظف الكنيسة. ماشي فين يا دكتور ننظف الكنيسة؟ راح قلع الهدوم بتاعته تمام. ولبس هدوم موسخة ويلا ماسك مقشة ومسك الكنيسة كلها بيكلي يلا يا جماعة. فبصيت كده، هو ده أمين الخدمة بتاعنا؟ هو ده يا خبر ايه يا عم ده. فالخدمة علمته كده تمام، الخدمة علمته كده. فدي الخدمة. مرة قال لنا تعالوا يعني هنعمل يعني هننظف الكنب بتاع الكنيسة. افتكرنا ننظف الكنب، نلمعه يا عم بسيط. كام الساعة؟ كام الساعة؟ 12 بالليل. 12 بالليل طب زي بعض مش مشكلة. نوع 12 بالليل نجهز، نجهز ايه؟ الكنب. ودي ميزة يعني ما افتقدها هنا، الكنب بيلم تراب، فعشان ما يتوسخش او باش لامم تراب ما يسابش كده. المفروض احنا هنا بنجيب الراجل النجار تمام، وبيديها وش تلميع. في عندنا حاجة يمكن تعرفوها، ازازة فلوت كبيرة من عند الحداد، جاب لنا كم ازازة، كم حلو جردل، جردل في اياميها كان معدن. واشتغل، قعدنا اشتغلنا الساعة وصلت واحدة اتنين. قال فلان وفلان روحوا مشي، روحنا مشي. طبعا رجعنا البيت الساعة اتنين، يدوب لقيت حد يفتح لي. المهم يعني فهي دي الخدمة، مش الخدمة ان انا، الخدمة دي افضل من الخدمة ان انت تقف تدي درس وغيره. يبقى هي دي الخدمة او هي دي الدعوة، بين لهم ان الدعوة ازاي ماشية، مش بمزاج خادم لكن حسب تقنين ربنا انه يمشي الخدمة ازاي. هو ربنا اللي بيقول لنا تعمل كذا ومتعملش كذا. ماشي، وربنا المجد لله دائما.